بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. إن شاء الله شغالين في تصحيح تلاوة سورة الروم. لو سمحت افتح المصحف بتاعك معنا إن شاء الله على صفحة 409، علشان هنشتغل بإذن الله رب العالمين الآية 48. بإذن الله رب العالمين نبدأ في الآية 48. يقول الله سبحانه وتعالى، طبعا بالطريقة اللي احنا ماشيين بيها، ان الآية هنشتغل فيها الأول وبعدين نقرأها. مهم قوي قبل ما تخش، اللي عاوز يجود لازم يبص على الآية مرة واثنين، يبدأ يشوف الأحكام اللي فيها علشان يبقى عارف هيعمل ايه. يعني الموضوع مش عاوز ان يبقى مفاجأة بالنسبة لك، انا داخل اقرأ وبعدين اتفاجئت، ايه ده الاية طويلة، يا ريتني كنت خدت نفس طويل، ايه ده ده في هنا مد، يا ريتني كنت عملت حسابي، ده في هنا ده في وقفة، او ده في مكان خطر كان لازم ان انا ايه اضبط نفسي في الوقوف بتاعه، يبقى يا ريتني كنت عملت حسابي. طبعا ده ما ينفعش، انما عشان تطلع قراءة سليمة يعني جميلة منضبطة، فبنبص على الاية بنعمل كده. لو في مقرأة بيكون الأمر برضو كويس جدا. هي يا جماعة مين يشتغل الآية، هنقرأ الصفحة دي أو اللوحة ده، مين يشتغل الآية الأولى، مين يشتغل الآية الثانية، مين يشتغل الآية الثالثة، الآية الرابعة، وبعد كده يلا من اللي هيقرأ يقرأها، كل واحد آية نمرها على نفسنا، أو كل واحد قبل ما يبدأ الصفحة بتاعته، لو كل واحد بيقرأ صفحة نقول له توصينا بها في إيه، ايه الحاجات المهمة اللي ناخد بالنا منها، ايه الحاجات اللي انت عاوز تاخد بالك منها. فقول يا جماعة والله ان شاء الله في هنا مد، في هنا الادغام، ناخد بالنا الكلمة دي صعبة، الكلمة دي فيها كذا. فيبقى ده طريقة مستمرة معاك لفي انك تتعلم التجويد ويثبت في عقلك، وانك ايضا بتعلم التجويد ويثبت في عقول الاخرين. فالآية تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح. الله اتكلمنا فيها قبل كده ان لازم اسم الجلالة يبدأ بحرف الاء على وزن احمد الهمزة، لان خطأ الشاعر الله، وهذا لا يصح، الله اكبر لا يصح، ولكن الله اكبر. يبقى اذا الله الذي اللام المشددة اللي اتكلمنا عليها مرة واثنين وثلاثة، يرسل باليو وليست باليو ولكنها باليو المرققة لأنها حرف مرقق، يرسل الرياح، الري عاوزين نرقق الراء تماما، الراء المرققة بيبقى صوتها جميل، ولو اتحطيت التفخيم في مكان الترقيق بيبقى صعب، الرياح صعب. وقلنا ان فرق ايه، طيب ما تفرقش لو رققتها او فخمتها، تفرق كبير جدا. وقلنا المثال بتاعنا المشهور، عندنا طفلة اسمها مريم ولا اسمها مريم، فرق كبير جدا في اللفظ. يعني لو بتندها ايه، تعالي يا مريم، تعالي يا مريم، طبعا فرق كبير جدا. الفرق بين الصوتين على فكرة كان هو مجرد تفخيم الراء وترقيقه. فتثيرو بفخم الراء طبعا، سحابا فا بتنتهي بالتنوين، والتنوين أتى بعده حرف الفاء فيكون حكمه الإخفاء بغنة. فيبسو لأنها تطلع هنا دايما، فيبسطه بالصاد، عاوزين فيبسطه. ليه؟ لأن الطاء المفخمة هتسحب السين، الطاء المفخمة عالية والسين المرققة تحت، الطاء هتسحبها لفوق وتطلع فيبسطه، خطأ، فيبسطه بالسو. ثم في السماء، المد المتصل اللي ناخد بالنا منه، أربع حركات وخمس حركات، وتثبت نفسك. أنت بتقرأ في رواية بأربع حركات، كمل بأربع حركات، بتقرأ بخمس حركات، كمل بالخمس حركات. كيف يشاء، برضو نفس المد المتصل اللي ناخد بالنا منه. ويجعله كسفا، كسفا أنا عاوز إيه، ما يبقاش كسفا، لأن ممكن يجي في موضع تاني كسفة بالسين الساكنة، أنا عاوز إيه كيسافة، افتح كويس، كيسافة، الثلاث حروف والثلاث حركات بتاعتهم يظهروا جيدا. فترى عاوزها ايه مش عاوزها؟ فترى، فترى. ألم ترى كيف؟ طبعا دي طاء قوية جدا وواضحة جدا. ألم ترى كيف فعل ربك؟ طبعا خطأ، عندنا عاوزين ايه؟ ألم تا، ألم ترى. يبقى إذن هنا أيضا في الموضع بتاعنا فترى. ثم الودقة، الودقة الدال حرف مقلقلة لازم يقلقل كويس، الودى، الودقة. يبقى أنت توصل لها إزاي؟ كما في تقف على كلمة قد فنقول الودى، الودقة. يخرج من خلاله، عندنا يخرج من خلاله النون مع الخاء، يبقى لا واجب الإظهار من خلاله. اللي بنحاول نعمله الإظهار الجيد جدا للنون طالما حكمها الإظهار. فإذا أصاب خطأ، فإذا آ، فإذا أصاب. يبقى هنا بناخد بالنا من تقطيع الهمزة، وطبعا المد المنفصل أربع حركات وخمس حركات في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. وطبعا ما تقلقش خالص لأن هتسمع حد بيقرأ فإذا أصاب، نعم ده إيه بيقرأ بس من طريق الطيبة مش من طريق الشاطبية. رواية كاملة لسيدنا حفص بمد المنفصل، ورواية كاملة لسيدنا حفص بقصر المنفصل. فإذا أصاب به من، به من، ايه الحرف اللي بعد الهاء ده اللي مرسوم على الرسمة اللي مرسوم على السطر؟ اه ديت معناها ان في هنا ياء مادية تمد بمقدار حركتين، تمد بمقدار حركتين. به من يشاء، حافظ على الغنة وما تقولش مي ولكن قول مي. ليه بنعمل ايه؟ بنخلي الغنة مخرجها الخيشوم، لان بيقول مي ده صوت فقط ما شغلش الزنة اللي بتكون في الخيشوم، فالمخرج اختلف، احنا عاوزين مي يشاء وهكذا. ثم من عباده، الإظهار اللي احنا الإظهار الواضح تماما ونظهرها. إذا هم يستبشرون، ناخد بالنا من قلقلة الباء حرف مقلقل، خمس حروف في المصحف عندنا قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. كل ما تجيلك رقب، كل ما تجيلك قلقلها، قلقلها، وإذا كانت ساكنة كل ما تجيلك تقلقلها، لأن هؤلاء خمس حروف قلقلة، هذه خمس حروف قلقلة. طيب في نصيحة أحب أقولها لإخواتنا وللي هيقرأ معانا الآية دي واللي شغال معانا في الآية دي، إيه هي؟ لو أنت مش عارف كلمة فاتثيرو، ولو مش عارف كلمة معنى كلمة كيسافة، ومش عارف معنى كلمة الودقة، الودقة، ما تكملش قراءة، ما تكملش قراءة، وهات معاني كلمات وعرفها بس. يعني أنت واقف في الآية دي لو أنت مش عارف فتثيرو معناها إيه، ولو أنت مش عارف كيسافة معناها إيه، ولو مش عارف الودقة معناها إيه، ده بيبقى واجب عليك، واجب عليك أن أنت تقوم تجيب أي معاني للكلمات وتشوف معناها بسرعة، وتشوف معناها بسرعة. ليه؟ لأن طبعا مش صح أن احنا نظل نقعد نجود ونحسن في معنى الكلمة القرآنية وإحنا مش عارفين معناها. يعني الله سبحانه يقول ويجعله كسفا، هو مين اللي ويجعله؟ وما بقى كسفا، كسفا ده ازاي؟ وبعدين فترى الودقة، الله سبحانه وتعالى يخاطبك انت، الله سبحانه وتعالى يخاطبك انت، فيقول لك انه سبحانه وتعالى يرسل الرياح فتثير سحابا، هذا السحاب يبسطه سبحانه في السماء كيف يشاء، ويجعله سبحانه وتعالى ويجعله كسفا، فترى الودقة يخرج من خلاله. فطبعا هتبقى عندنا بالنسبة لنا ايه؟ هتبقى مشكلة لو احنا مش عارفين معاني الكلمات دي. فافضل انك تقوم على طول وتجيب معنى حاجة وتكتبها، ولو الامر يعني في صعب ما فيش مصحف متوفر ان في معاني الكلمات، مجرد ما عرفتها ممكن تكتبها في الهامش بتاع المصحف، تكتبها قصادها كده عشان نظل ايه؟ نظل نقرأ كلمات احنا عارفين معانيها، ده مهمة جدا جدا يا جماعة. طبعا كسف يعني قطعة، الله سبحانه وتعالى بيجعل السحاب بيبسطه في السماء فيكون قطع، السحاب قطع متجاورة جنب بعضها، وترى الودقة اللي هو المطر بينزل من السحاب، فآية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إيه يعني يقول لك أنت فترى، أنت اللي بتبص وترى تجد أن قطع من السحاب ينزل منها ماء فتقول سبحان الله. نقرأ الآية: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ننتقل إلى الآية 49، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كانوا، عندنا حاجتين مهمين، الأول إن احنا نحقق الإخفاء، وإن وبعدين كانوا مدين طبيعيين نحافظ عليهم، من قبل أن ينزل، من قبل هنا اللي دايما بقول عليها الغنة تكون مفخمة، في عندي نوعين من الغنة، الغنة المرققة والغنة المفخمة. الغنة المرققة هو إن كانوا مرققة، والغنة المفخمة من قبل الغنة مفخمة. أي ينزل عليهم، ينزل عاوز اللي أنا أقول لك تاخد بالك منها إزاي، المشددة والحرف المشدد تديله ثقله وتديله وزنه وتديله التشديد اللي هو فيه زمنه أطول وأقوى، فبالتالي محتاج ان احنا نبذل فيه مجهود اكثر، ونقول من قبل ان ينزل عليهم، ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وطبعا كلمة لمبلسين هتنضم إلى كلمة كسفة والودقة، لازم إن احنا نكون عارفينها، وهي أيضا معناها إيه؟ آيسين. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وننتقل إلى الآية 50: فانظر إلى، فانظر عاوزين نتخلص من إيه؟ فانظر، لا فا بتاعت فاتن، فانظر بس انت بعد كده شيخ في النون مفخمة، النون هي الغنة بتاعتها مفخمة والظاء مفخمة، نعم، ولكن شطرتك انت بقى ان خلص المرقق من المفخم فا وبعدين خش على التفخيم، خلص الفاء المرقق فا، فانظر إلى آثار، المد المنفصل خد بالك منه وخليه متساوي مع المد اللي كان في الآية السابقة، آثار را، مهم أوي هنا، وهيبان عندك إيه في موضع كده بتظهر الطلب اللي هو إيه زي الموضع ده ري را، إن في عندي را مرققة الأولانية وبعدها را مفخمة، وبالأضداد تتضح الأشياء، أما يجي عندك حرف مفخم جنب مرقق يتضح بقى الشطارة بتاعتك، أما يكون عندك حرف قوي جنب حرف ضعيف يتضح الشطارة بتاعتك. فهنا عاوز أسمع إيه؟ آثاري را، آثاري رحمة، ليه؟ لأن يبقى ميزنا وفرقنا بين المفخم من المرقق. رحمة الله، كلمنا على رحمة قبل كده وقلنا الموضوع سهل جدا عند سيدنا حفص عن عاصم، لأن بيحصل إيه؟ أما تلاقي التاء مربوطة خلاص بنرفع لها بالتاء المربوطة رحمة، وما تكون التاء مبسوطة نقول رحمة، يبقى اللي هيقف هنا يقول إيه؟ آثار رحمة، ما يقولش آثار رحمة، ليه؟ لأنها رسمت بالتاء المبسوطة. ثم كيف يحيي الأرض، طبعا اتكلمنا على الحاء الساكنة ودي بتهمني جدا جدا جدا، وأشير تاني للموضع الخطر قوي اللي بيخطأ فيه كثير من إخواننا في بداية الربع الثاني في البقرة، إن أنا هقرأ وأنت قولي لي قراءتي صح ولا خطأ. إن الله لا يستحي أن يضرب، طبعا خطأ، قراءة خطأ على طول، أيوة الله يبارك فيكم، القراءة خطأ، أما ليه؟ لأن الحق أنا كسرتها، أما نفتح المصحف أما نفتح المصحف هنلاقي إن الحاء ساكنة، فلو سمحت تسكن الحاء جيدا. إن الله لا يستحيي أن يضرب، خدت بالك؟ يبقى ده مهمة جدا جدا. فكذلك هنا كيف يحيي، وطبعا مع الوصلة هتسقط، يحيي الأرض، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. طبعا إيه الوقوف على يحيي ليه؟ هيبقى بي الياء الساكنة هنا مكسورة، احنا نقف عليها بالياء الساكنة، ولمحيي أيضا لمحيي. ثم نقرأ الآية إن شاء الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم ننتقل إلى الآية 51 إن شاء الله. ولئن أرسلنا، نفس الحاجة، والواو مرققة، ولئن أرسلنا، إيه حكم النون؟ لئن أتى بعدها همز، نعم حكمها الإظهار، أي نون ساكنة هيأتي بعدها حرف الهمز، همز هاء، ست حروف، همز هاء عين حاء غين خاء، يبقى على طول حكمها الإظهار وتظهرها جيدا، ولئن أرسلنا. طيب عندنا حاجة تانية، أرسلنا خطأ كبير، إنما عاوزين عاوزين ومش عاوزين طيب الراء المفخمة، الراء لأن نظرا أنها مفخمة هتاخد إيه؟ الراء عالية والهمزة تحت، الراء هشدها وتطلع أرسلنا، لا خليك شاطر، خلص الهمزة الواحدة، ولا إن وبعد كده كمل بقى، ولا إن أرسلنا ريحا فرأوه سكن الواو جيدا إن شاء الله الكلمة هتنضبط، فرأوه مص صر، بلاش مو بالمو، لا خلاف مو، ما مي مو، كلها مرققة في الثلاث حالات، ما مي مو، بنهرب من ايه؟ من ما مي مو، فنخليها مو، مص صر، الصاد بقى ده التفخيم بتاعها وده الصفير بتاعها، مص صر، عن برضو الراء مفخمة، لا ظلوا، تقولي لا ما بتقراش كده الحفص، انت سبت رواية حفص وخرجت بره خالص، لا ظلوا ما ينفعش، انما عاوزين ايه؟ لا لانها مرققة، والظا اطلع تاني هات الظا العالية وانزل تاني هات اللا تحت، لا ظلوا، لا ظلوا، كل ده بقى تهرب من ايه؟ علشان لازم تحافظ على اللام الاولانية ما تطلعش لا، واللام التانية ما تطلعش لو، فما مش عاوزين كلمة لا ظلوا، لا ظلوا ابدا، لا لا ظلوا. ثم من بعده النون الساكنة فوقها حرف الميم، معنى كده ان النون اتقلبت ميم، دي اشارة انه بيقول لك النون اتقلبت ميم، وبعدين نعمل ايه؟ ناخد بالنا من الاخفاء مع الغنة، من بعده يكفرون. نقرأ الآية، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. طيب نضبط الثاني، مصفرا لظلوا، لأنها ممكن ما تطلعش، ممكن في المرة الأولية ما طلعتش متقنة أو ما طلعتش بمهارة، مش عيب أبدا، ما فيش أي مشكلة، وعد ليه؟ عشان تقعد تتمرن مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما تطلع سليمة، وما تطلع مرة مستليمة ما فيش فيها حاجة، لأن هي لياقة، هو تمرين أنت بتعمله، وفي مرات كتيرة الحمد لله بتنجح فيها ومرات بتقل فيها، احنا بنحاول نعمل ايه؟ نقلل بس من الأخطاء، احنا بنحاول نقلل من الأخطاء، إنما يعني كون إن أنت تقرأ كده موقف يعني جميل جدا جدا ما ننساهوش أبدا للشيخ، وإحنا بنقرأ، وبعدين معنا أخ شاطر جدا جدا هو دلوقتي ما شاء الله شيخ كبير، يعني يعني حاجة كويسة قوي قوي، وشاطر جدا جدا في القراءة، وبعدين تلعثم في كلمة، تلعثم في كلمة، فهو يحاول يجيبها ومش جاية، وبعدين الأخ أحرج قدامنا، والشيخ بدأ يضحك والموقف بقى محرج جدا، ويعيدها تاني وبعدين خلاص هي مش جاية، هي مش جاية، والشيخ يضحك. ففي الآخر يعني إيه بنقول يا شيخ طب رفقا بالراجل قل له يعمل إيه، أو يعني موقف صعب جدا جدا. فالشيخ ضحك وقال إيه، لتعلموا أن القرآن غالب، لتعلموا أن القرآن غالب. اوعى تفتكر، اوعى تفتكر انك انت خلاص تمكنت من القرآن وان انت بقى الموضوع بالنسبة لك سهل. انا اغمض عينيا كده واقر لك القرآن، انا تحب اسمع لك جزئين ثلاثة، تحب اعمل لك كذا، لا والله سبحان الله، الله هو الذي يذكرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، وذكرنا منه ما نسينا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يذكرنا وهو الذي يعلمنا. قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر، الله هو اللي يسره، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر القرآن. نسأله أن ييسر إيه القرآن علينا. فنكمل أول إيه، مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. الحمد لله أتوقع أنها جت كويسة شوية، فكده الحمد لله انتهت الحلقة بتاعتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن نلقاكم على خير، هو ولي ذلك والقدر عليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.